وبهذا تدرك القصور العظيم الذي وقع فيه كثير ممن عرف الإيمان الشرعي بأنه التصديق، قالوا هو لغة التصديق فإذا هو شرعا التصديق. الإيمان حقيقة شرعية تعرف بالأدلة، تعرف بالأدلة، وقد دلت الأدلة على أن الإيمان قول وعمل. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء من أعمال القلوب، وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا يأتي في النصوص تسمية الطاعات والعبادات إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سمى الصلاة إيمانا. فالصلاة إيمان، والحج إيمان، وبر الوالدين إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق إيمان، والحياء إيمان، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. بل يدخل في مسمى الإيمان تجنب الحرام تقربا إلى الله، هذا يدخل في مسمى الإيمان. فمن الإيمان ترك الحرام طاعة لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أفاد هذا الحديث ونظائره أن ترك ما نهى الله عنه طاعة لله عز وجل معدود في الإيمان وداخل فيه. فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.